هي خبرة النبي اسمع كلمة. آه يا روح. ما يا حاج. زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكان أمر الله مفعولا. وما كان لمؤمن ولا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فعليه أمسك عليك زوجك واتق الله. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. طب النبي ليش حرج تاني؟ يا دي النبي. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. الله يا عم الحاج. الله والله.

يا الله يفيك شر المرض يا رب يبارك فيك يا رب الله يا عم ربنا يبارك فيك يا رب الله الله الله يا وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام

ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عنهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ودق الله العظيم.